بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما تقدم من العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يكون ناصحا لنفسه وأن يكون أيضا ناصحا لغيره. فالإسلام ليس دينا ذاتيا سلبيا يهتم فيه المسلم بنفسه فقط كرهبانية النصارى مثلا. الإسلام دين النصيحة ودين الدعوة ودين الجماعة، دين يهتم بإصلاح الفرد ويهتم بإصلاح الجماعة. فإصلاح الفرد يكون بالعلم والعمل، وإصلاح الجماعة يكون بالدعوة، يكون بالدعوة. وهذه الدعوة هي من أعظم الأعمال في الإسلام، وهي مهمة الرسل، فإن الرسل كانوا دعاة إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول في القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أفضل قولا يكون أفضل قولا من هذا، من الداعي إلى الله، من الشخص الذي يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا أحسن الأقوال، أفضل الأقوال، قول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة أيضا لا بد لها من ضوابط وشروط، ليست على الإطلاق. من شروط هذه الدعوة وضوابطها الشرعية أن تكون الدعوة مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك. فقوله إلى سبيل ربك هذا دليل الإخلاص، أن الدعوة لا بد أن تكون إلى سبيل الله، إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تكون الدعوة مشوبة بدعوة سياسية أو دعوة حزبية أو دعوة شخصية، فإن هذا الذي يدعو إلى حزب سياسي أو تجمع حزبي أو يدعو إلى نفسه أحيانا، فإن هذا ما دعا إلى الله، وإنما دعا إلى غير الله. والأسوأ أن يتخذ الدعوة إلى الله، أن يتخذها معطية إلى دعوة حزبية أو دعوة سياسية، يزعم أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو للحزب، يكتب المقالات ويؤلف الكتب الشرعية الدينية نصرة لحزبه وجماعته، فهذا في الحقيقة ما دعا إلى الله، وإنما دعا إلى غير الله. وإن تظاهر وزعم أنه يدعو إلى الله فإنما يدعو إلى حزبه وجماعته. ولذلك هو يهتم مثلا بالدعوة وبتربية الشباب وتجميع الشباب من أجل أن يدخلوا في حزبه، فتراه ناصرا معاضدا وداعيا إلى جماعته وتكتله، وفي الوقت نفسه تراه محاربا للجماعات الأخرى ومحاربا للطوائف الأخرى، ولا فرق بينهم. وهذا في كثير من البلاد مع الأسف، لأن المسلمين اليوم تفرقوا على جماعات وأحزاب وهيئات، وحتى الشباب تشرذموا وتفرقوا، هذه جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، جماعات كثيرة، وكل جماعة تدعو إلى منهج وإلى طريقة عندها، وبينهم طبعا خلاف وصراع أحيانا وتضليل وتبديع في كثير من الأحيان، وكل شخص من المنتسبين إلى هذه الجماعات يدعو إلى جماعته، فهؤلاء في الحقيقة ليسوا دعاة إلى الله، هؤلاء ليسوا دعاة إلى الله، وإنما هؤلاء دعاة إلى الحزبية، إلى الضلالة والبدعة. الداعي إلى الله هو الذي يدعو حقيقة إلى الله، لا يدعو إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يريد يعني أن يكون همه أن يهتدي الخلق، وأن يعود الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا مستقيمين، وأن يكونوا صالحين. هذا هم الداعية، أن يكون الناس مهتدين. وليس هم الداعية، ليس همه أن ينطوي هذا زيد أو عمرو على تحت لوائه وحزبه وجماعته، ولذلك يحبه ويثني عليه إن كان معه، وإن كان في جماعة أخرى ذمه وحذر منه. إذن هل هذا يدعو إلى الله؟ والعجب أن بعض هؤلاء دعاة الحزبية ودعاة الجماعات الإسلامية، ما يسمى بالإسلامية، أنه يثني على الشخص إن كان من جماعته ولو كان هذا الشخص زائغا، أو أنه يسكت عنه ويغض الطرف ولا يتكلم فيه ولو كان زائغا، ولو بدرت منه هفوة خطيرة، ولو زل زلة عظيمة، فإنهم يسكتون عنه ويجاملونه، لأنه من حزبهم من جماعتهم، وفي الوقت نفسه يتكلمون في غيره من الصالحين أو من العلماء الربانيين، لأنه ليس من جماعتهم ولا حزبهم. إذن المسألة ما أصبحت دعوة إلى الله، أصبحت حزبية مقيتة، أصبحت حزبية مقيتة بغيضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الدعوة لا بد أن تكون حقيقة إلى الله، الإخلاص. الشرط الثاني أن تكون هذه الدعوة بالأساليب الشرعية وليس بالأساليب البدعية، أن لا نأتي بأسلوب جديد مبتدع، وإنما ندعو بالأساليب الشرعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينها القرآن. يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه هي الأساليب الشرعية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الأساليب الشرعية. يقول العلماء إن الدعوة هذه إما أن تكون موجهة إلى عوام الناس، وإما أن تكون موجهة إلى خواص الناس، إما إلى العامة أو الخاصة للعلماء. فإن كانت موجهة إلى العامة، فهؤلاء العامة إما أن يكونوا على جهل، وإما أن يكونوا على معاص وشهوات. فإن كانوا على جهل فإنهم يدعون بالحكمة، بالطريقة المثلى، بالسنة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، أي بالرفق، بالرفق، باللين، بالكلمة الطيبة، بل حتى بالابتسامة. لماذا؟ هذه الحكمة، حتى نؤلف القلوب، وحتى نحبب النفوس في الإسلام أو في السنة أو في الكتاب والسنة، حتى يعود هؤلاء. هذه الحكمة. هؤلاء عوام جهال، ما عندهم علم، ما عندهم معرفة، كيف نعلمهم؟ كيف نربيهم؟ كيف ندعوهم؟ بالحكمة، بدون تعنيف. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا كان يعلم. معاوية بن الحكم السلمي مرة كان يصلي وعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله، هو في الصلاة. فنظر الناس إليه فقال: واثك لأميه، ما لكم تنظرون إليه؟ فأخذ يضربون على أفخاذهم، يعني يريدون تسكيته، هم عنفوا عليه لأنه فعل هذا الشيء. فلما انتهت الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به، فقال له: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، يعني أنت تكلمت الصلاة، أنت تكلمت في الصلاة والناس أنكرت عليك وغلظوا عليك في الإنكار، لأنك فعلت شيئا منكرا. الصلاة هذه ما تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله ولتلاوة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وأرشده، ودار حوار بين رسول الله وبين معاوية فيه تعليم فيه إرشاد فيه رفق. حتى معاوية يقول: بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما نهرني ولا زجرني ولا كهرني، وإنما قال لي ما ذكرته قبل قليل: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس. يعني شوف، تأثر بالأسلوب الطيب. سبحان الله، جاء شاب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هذا لو جاءك الآن شخص قال لك: ائذن لي في الزنا، ائذن لي في شرب الخمر، ربما يضرب. ائذن لي في الزنا، يعني يريد من النبي أن يأذن له في كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أخذ يعدد له المحارم، يذكره بالغيرة، يذكره بالعفة. قال: لا يا رسول الله، فكذلك الناس ما يرضونه. كيف ترضى للناس أنت لا ترضاه لنفسك؟ فقال: ادعو لي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. دعا له عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الشاب: فوالله قمت من عند رسول الله، ويقول بالمعنى: والله ما قمت من عند رسول الله إلا والزنا أبغض شيء إلى قلبي. أرأيتم الحكمة؟ الحكمة ما فيه. لما قال ائذن لي في الزنا ما زجره وجلده وطرده، وإنما خاطبه لأنه شاب، خاطبه الخطاب الحسن، الخطاب الأمثل، ذكره بالغيرة، ذكره بالعفة، ثم دعا له فطهر الله قلبه، وأصبح الزنا أبغض شيء إلى قلبه. وهكذا في مواقف كثيرة من مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، من مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وهكذا تعليم الجهال بالحكمة. والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، وهذه تكون لمن عنده شهوات، لمن في قلبه مرض يرغب ويرهب. يعني الإنسان إما أن يكون جاهلا يدعى بالحكمة، يعلم بالحكمة بالأسلوب الطيب، إما أن يكون الرجل عنده زيغ في قلبه، يعني شهوة، مرض في قلبه، عنده ميل إلى الشهوات، يوعظ الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. فإذا كانوا الخواص العلماء مثلا الذين عندهم شبهات، فهؤلاء وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجاهل صاحب الشهوة، العاصي، المذنب، ندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. صاحب الشبهة أو المعاند نناظره، نجادله، ولكن حتى في المجادلة بالتي هي أحسن، المجادلة التي فيها الأدب، المجادلة التي فيها العلم، فيها الحجة، فيها البرهان، فيها الدليل، المجادلة التي تظهر الحق وتبين الباطل، المجادلة التي نصل فيها إلى الحق وننصر فيها الحق ونبين بطلان هؤلاء المبطلين. هذه المجادلة بالتي هي أحسن. ما في المجادلة ما فيها قذف ولا شتم ولا طعن ولا سب ولا فيها شيء من هذه السفاسف، وأيضا مجادلة ما فيها تجني ولا فيها كذب ولا فيها تلبيس ولا فيها رد للحق ولا فيها أدلة مكذوبة أو أدلة ضعيفة، لا، وجادلهم بالتي هي أحسن، والله المستعان. إذن هذه الدعوة لا بد أن تكون بالأساليب الشرعية. ما في دعوة بالأساليب البدعية، ما في دعوة بالغناء أو الأناشيد، ما في دعوة بالرياضة أو باللعب. اللعب هذا ما هو دعوة، الدعوة شيء واللعب شيء، الدعوة شيء والأناشيد شيء. ما نأتي الآن نضحك على الناس ونخادع ونقول نصنع هذه الأشياء ندعو، أبدا. هل الأنبياء، هل رسول الله دعا بهذه الأساليب؟ هذه أساليب تافهة، هذه أساليب حزبية، هذه أساليب يراد منها التكتل التجمع، يراد منها تكثير الأصوات. أما الداعية فإنه لا يفكر في هذا، لا يفكر في قتيل الناس وتكثير السواد وتكثير الأصوات حتى يستفيد من هذا في الانتخابات، الداعية لا يفكر في ذلك. الداعية يقول كلمته ويدعو إلى الله، فإن استجيب فالحمد لله، وإن لم يستجب له فقد أدى الذي عليه. لأن بعض الناس ربما إذا رأى أن اتباع الطريقة الشرعية هكذا، ويظن هكذا، يظن أن اتباع الطريقة الشرعية الكريمة بالموعظة الحسنة وبالحكمة وبالتعليم وبالخطابة مثلا، بالتأليف، بإلقاء الكلمة الطيبة، وبعض الناس بنصحهم وإرشادهم، هذا ما يفيد. هذا ما الشباب لا يأتون بهذا. الشباب هؤلاء الذين في المقاهي والذين في الملاعب والذين في اللهو في اللعب، هؤلاء لو قلنا لهم عندنا درس، لو قلنا لهم عندنا قراءة من كتاب، لو قلنا لهم عندنا موعظة، عندنا أستاذ أو طالب علم أو شيخ يعلمنا، تعالوا معنا إلى المسجد، المسجد فيه حلقات علم، فيه دروس، نتعلم نتفقه، ما يأتون. ولكن لو قلنا لهم عندنا كرة قدم، عندنا حفلة، حفلة سمر هكذا يسمونها، عندنا مسرحية، فإنهم يأتون هكذا. يعني يصطادون الشباب بهذه الأشياء، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لأنه يجب عليك أن تتبع الطريقة الشرعية، وأما القبول أو عدم القبول أنت لست مسؤولا عنه، ولا لا؟ إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، أنت لست مسؤولا. قبل الناس أم لم يقبلوا؟ يجب عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة الشرعية، بالطريقة الصحيحة، بمنهاج الأنبياء. وأما القبول والهداية فإنها على الله عز وجل. فإن قال قائل: طيب أنا لو اتبعت هذه الطريقة الشرعية لا يستجيب لي إلا القليل، قلنا: ولو. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. أرأيت؟ لأن القبول هذا بيد من؟ بيد الله. الهداية بيد من؟ بيد الله. شوف، هذا النبي الذي ما استجاب له إلا رجلان فقط، هل معنى ذلك أنه قصر؟ كلا، والله ما قصر، والله ما قصر، والله دعا وبين ونصح وحذر ورغب ورهب، ولكن ما استجاب. ماذا يفعل؟ هل مسؤول هو عن شيء؟ والله ليس مسؤول عن أحد، لأنه قد أدى الذي عليه، أدى الأمانة، أبرأ الذمة، ليس عليه شيء، ولكنهم هم ما استجابوا. طيب، هل هذا النبي الذي دعا إلى الله ورغب ورهب وفعل ما أمر الله به من الدعوة إليه سبحانه وتعالى بالطرق الشرعية، ولما رآهم ما استجابوا، هل هذا النبي قال: يجب علي أو ينبغي علي أن أتخذ طريقة أخرى لعلهم يستجيبوا؟ لا، ما فعل ذلك، ما فعل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أمره بهذا، الله أمره بالدعوة بالأساليب الشرعية، فإذا استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا أنت لست مسؤولا، إنما عليك البلاغ. ولا يجوز لك أن تخترع طريقة أخرى، إياك أن تأتي بلعب أو بلهو أو أن تصنع لهم ناديا، تعرف النادي؟ نادي فيه ألعاب فيه ملاهي، تعالوا ألعاب عندنا، وعندنا ملاهي وعندنا كذا وكذا من الألعاب، تعالوا. سبحان الله، هذه من البدع. ماذا قال نوح؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الله أكبر. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أرأيتم نوح عليه الصلاة والسلام، انظر إلى جهاده العظيم، يقول دعوتهم ليلا ونهارا، داب عظيم. والمشكل أنهم يقول وإني كلما دعوتهم، ماذا يفعلون؟ يعني هل يستجيبون؟ لا، يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم هكذا حتى ما يسمعون كلام نوح، واستغشوا ثيابهم يعني هكذا حتى لا ينظر، لا يرون نوح، يعني لا نراك ولا نسمع كلامك. أرأيتم؟ وأصروا على الباطل الكفر واستكبروا استكبار. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هل غير الأسلوب أم لازال في الدعوة؟ هل لعب الكورة؟ هل نشهد لهم منشودة؟ لا، لم يزل على نفس المنهج، على الدعوة. إذن يجب عليك أن تبقى في نفس المجال، في نفس المنهاج، ما تغير، ما تأتي بأساليب بدعية. أرأيتم؟ لأن هذا شرع الله، دين الله. يجب عليك أن تدعو إلى الله بما أمر الله وكما أمر الله، فإن استجيب فالحمد لله، إذ ما استجيب لست مسؤولا، إنما عليك البلاغ. طيب كيف الحزب الآن العدد قليل؟ هذا شيء ثاني. إذن أنت لما تصنع كرة ونشودة ومسرحية وحفلة سمر، إنما تريد ماذا؟ أن تكثر الحزب، هذا شيء آخر. إذن أنت لست داعية إلى الله، فإياك أن تكذب على الناس وأن تقول إنك تدعو إلى الله، وإنما أن تدعو أنت لجمعيتك وإلى حزبك. طيب هنا أيضا فتوى عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الفتوى والله هي فتوى عظيمة. شيخ الإسلام رحمه الله سأله أحد الصوفية، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا يعني تماما داخل في كلامنا. أحد الصوفية سأل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال التالي، أنا أنقل بالمعنى. قال له، قال للشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال: إني أنا أتوب الشباب، أتوب يعني شاب عاصي، شاب مذنب، أجعله يتوب إلى الله، أتوب الشباب. وإذا توبت الشباب عندي طريقة. ما هي الطريقة؟ أنني أجمعهم في مجلس سماع ونظل ننشد القصائد الدينية، زعموا القصائد التي عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر حتى ترق القلوب، وهذا يسمون مجلس السماع. هو الفتوى أن أحد الناس يسأل عن شيخ يفعل هذا الشيء، أن شيخ مرب من الصوفية يتوب الشباب بهذه الطريقة، يأتي بهم في مجالس السماع، المجالس التي تنشد فيها الأناشيد، لأن الأناشيد الإسلامية الآن اللي يسمونها إسلامية اليوم هي سماع الصوفية. فما رأي شيخ الإسلام في هذا؟ يعني هل هذا أسلوب صحيح، طريقة صحيحة؟ الرجل يتوب الشباب، يعني هذا الشاب عاصي ويشرب الخمر ويقع في الفواحش؟ لا، نأتي به إلى هذا المجلس، نسمعه القصائد والأناشيد، ترق قلبه حتى يتوب. ماذا قال ابن تيمية؟ شيخ الإسلام أفتى بفتوى طويلة والله فيها أصول وقواعد متينة. هل شيخ الإسلام ابن تيمية قال له: جزاك الله خيرا أنك توبت الشباب، وأنك كما نسمع الآن من بعض هؤلاء، نسمع الآن بعض الناس يقول كلهم يريدون الجنة، كلهم، طب كلهم يريدون الجنة، يعني الجنة هذه لها 1000 طريق، سبيل واحد وطريق واحد لها، طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا كما يقول بعض الصوفية، يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جعل الصراط كم؟ صراطا واحدا. هذا الصوفي يقول لا، بعدد أنفاس الخلائق. وهذا بعينه ما نسمعه اليوم من بعض الناس، بل من بعض الشيوخ مع الأسف. بعض الشيوخ إذا قيل له يا شيخ هذه الجماعات فرقت الشباب، هذه الجماعات أفسدت الدعوة وأحدثت فيها، ماذا يقول؟ كل على خير، كل يريد الجنة، وكل كما يقول المثل العام الشامي، كل من على دينه الله يعينه. هذا مو صحيح، هذا ليس من الإسلام في شيء. يجب على الناس أن يجتمعوا على صراط واحد وعلى منهج واحد، أليس كذلك؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، ما قال بالجماعات والمناهج المتعددة وبالحبال الكثيرة وبالطرق الكثيرة، لا، حبل واحد وصراط واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. والآن يقولون لهم على خير ويريدون الخير وكل يريد الجنة، هذا كلام فارغ، هذه فلسفة فارغة، هذه فلسفة باطلة مصادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنما هي الأساليب، الأسلوب الذي يجب على الداعي أن يتبعه، الأسلوب الذي جاء في الكتاب وفي السنة. إذن فليتق الله أولئك الذين يأتون بهذه البدع والمحدثات في الدعوة. الشرط الرابع في الدعوة إلى الله أن تكون هذه الدعوة على منهاج الأنبياء، وهذا أيضا يتبع الذي قبله، ولكن نريد هنا أن نبين على منهاج الأنبياء، بأن تكون الدعوة هذه أولا أن تكون إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة. رد عليه شيخ الإسلام، موجود الفتوى، أبطل هذا الكلام ورده، وقال هذا لا يصح. وبين رحمه الله أن الدعوة لا بد أن تكون على الأسلوب الشرعي، وأن نتوب الناس كما توبهم رسول الله، وليس بالطرق البدعية. يعني فتوى شيخ الإسلام فيها رد على هؤلاء الذين يدعون إلى الله في هذا العصر بالطرق البدعية، بالأناشيد أو بالتمثيليات أو شيء من هذا القبيل. إذن فتوى شيخ الإسلام فيها رد على من يخترع أساليب جديدة أو طرقا جديدة في الدعوة. والفتوى موجودة في المجموع الفتاوى، بس لا أذكر عنها في أي مجلد، موجودة، كنت أنا نقلتها في شرحي على القواعد الفقهية، أو نقلت فحواها، يعني مختصر الفتوى. الشرط الرابع قلنا أن تكون الدعوة إلى الله أولا إلى التوحيد، وهذا شرط أساسي، بل إن الدعوة لا تصح إلا بذلك. والآن هذا الأمر، الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة وإلى محاربة الشرك والخرافة، هل هذا الأمر الآن هذه الجماعات التي ترونها في الساحة، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والأحزاب المتفرعة عن الإخوان، كثير جدا متفرعون عن الإخوان في كل بلد، هل هؤلاء يرفعون رأسا لهذا الأمر؟ هل يهتمون بالتوحيد؟ هل يهتمون ببياني بالدعوة إليه، بتحذير الناس من ضده من الشرك؟ ما يهتمون بهذا، ما يهتمون، لأنهم منشغلون بالسياسة. حتى قال قائلهم دعونا من شرك القبور حتى نفرغ من شرك القصور، أرأيتم؟ وبعضهم قال دعونا من شرك القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان. إذن ما همهم؟ قبة البرلمان، همهم الكرسي الحكم، نسأل الله السلامة والعافية. ويتركون الناس على شركهم وعلى بدعهم وعلى خرافاتهم، بل يتحالفون مع الخرافيين، ويتحالفون مع الرافضة، ويتحالفون مع القبوريين، ويتحالفون مع كل أحد، حتى قال قائلهم إنه يتحالف حتى مع الشيطان كي يصل، يعني حتى يصلوا. والله ألم يتحالفوا مع البعثيين؟ تحالفوا مع البعثيين وتحالفوا مع الرافضة، والآن هم والرافضة كما تقول العامة سمن على عسل. هم والرافضة، هؤلاء الأخوان المسلمون مع الرافضة، مع الصوفية، مع القبورية، مع البعثية، مع الاشتراكية، في سبيل أن يصلوا إلى مآربهم. أين الدين وأين التوحيد؟ سبحان الله، ما يرفعون لذلك رأسا، بل إنهم يمنعون أحيانا من الدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأنها تشوش وتفرق وتثير الغبار، ونحن نريد الاجتماع، نريد أن يجتمع الناس. يجتمعون الناس على ماذا؟ يجتمعون الناس على الأباطيل. أتجمعون الناس على الأباطيل وعلى الخرافات والبدع؟ يا قوم أين النصيحة؟ أين الدعوة؟ أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ سبحان الله العظيم، يهمشون، والله يهمشون القضايا الأساسية في الدين، التوحيد والعقيدة والبدعة والشرك، قضايا أساسية يهمشونها ولا يهتمون بها، لأن هذه تعاكس المنهج الذي هم عليه. في بعض البلاد التي فيها هذه الجماعات متمكنة، ما تستطيع أن تدعو إلى التوحيد، ما تستطيع أن تحذر من أهل البدع، ما تستطيع أن تحذر من الرافضة. في بعض المساجد التي فيها هذه الجماعات، لو قمت وحذرت من الرافضة ربما تطرد من المسجد، لأنك تفرق المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هؤلاء في الحقيقة ليسوا على منهاج الأنبياء. الدعوة إلى الله لا بد أن تكون دعوة صحيحة مستقيمة بالشروط الشرعية التي ذكرتها، وبذلك تكون هذه دعوة إلى الله، لأنها تكون بعد العلم والعمل، علم وعمل ودعوة. ثم قال الشيخ رحمه الله الرابعة: الصبر على الأذى فيه، لأن هذه الثلاثة التي قبلها ما تكمل إلا بهذا، يعني العلم والعمل والدعوة لا تستقر ولا تثبت ولا تكمل إلا بالصبر. فإذا ما صبر الإنسان، إذا ما صبر الإنسان فإنه سيضيع كل ما تقدم. إذا ما صبر سيضيع العلم ويضيع العمل ويضيع الدعوة، أليس كذلك؟ لا بد من الصبر، لأن الصبر هو الذي يثبتك. لأن الإنسان يا إخواننا، ولا سيما الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل لأهل الحق أعداء من أهل الباطل، من الشياطين، شياطين الإنس والجن، فلا بد من الأذى والتضييق، فلا بد من الصبر. ولو أضعنا الصبر، إذا ما صبرنا أضعنا الدين، أضعنا العلم والعمل والدعوة، وهذا الذي حصل، أليس كذلك؟ الآن في واقعنا المعاصر كما يقولون، في كثير من البلاد، أما ضاعت الدعوة؟ أما ضاع العلماء وطلاب العلم؟ يعني في الغالب. لماذا؟ لأن الشباب لم يصبروا، فزعوا إلى السيف، وفزعوا إلى الفتن، وفزعوا إلى العنف، وفزعوا إلى الإفساد في الأرض، فهذا كله انعكس. كانت الدعوة إلى الله مثلا في بلاد الغرب، مثلا أضرب مثالا، كانت الدعوة في بلاد الغرب من أفضل ما يكون، وكان الدعاة ينطلقون وتقام المحاضرات والدروس، والناس في خير وفي أمن، والمسلمون محترمون، ويذهب الدعاة بحرية كاملة، قد تكون أكثر من حريتهم في بعض البلاد الإسلامية، لأن بعض الدعاة هؤلاء من جميع الجماعات، يعني لا أخذ جماعة بعينه، من جميع الاتجاهات، يذهبون هناك يقيمون الدروس المحاضرات، ويؤذن لهم بالدعوة، وهم في بلادهم لا يدعون إلى الله ولا يؤذن لهم بالدعوة. وكثير من الناس دخلوا في الإسلام ورغبوا في الإسلام وأحبوا الإسلام، ولكن هؤلاء المفسدون ما صبروا. أعني هؤلاء المفسدون في الأرض الذين يتخذون الإرهاب والإفساد طريقة وأسلوبا لهم، ما صبروا، فجروا ودمروا وحطموا. فضيعوا علينا كثير من تلك المكاسب. يعني كان في مكاسب وفي مجال خصب واسع جدا للدعوة إلى الله، ضيعوا كثيرا منه، والآن تضييق شديد على المسلمين بسبب هؤلاء. وهكذا الداعي، يعني هذا يعني بالمفهوم العام، لكن حتى الداعي نفسه الداعية، لو أن طالب علم مثلا الله سبحانه وتعالى وفقه فطلب العلم وعمل ودعا إلى الله، لا بد أن يصبر. لو ما صبر ضيع دعوته. وكم من عالم من طالب علم ما صبر فانطفأ، ذهبت دعوته، ما استفاد الناس منه. أرأيتم أن الصبر هذا مهم؟ لأنك بالصبر سوف تحافظ على رأس المال، تحافظ على المكسب، وإذا لم تصبر ضيعت الأمر كله، كله راح. كم من طالب علم الآن معتقل أو ممنوع أو حتى والعياذ بالله منتكس ضايع، أليس كذلك؟ فتن، منتكس ضايع، ترك العلم وترك الدعوة لأنه لم يصبر. لا بد من الصبر. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سيد الصابرين من البشر، كم أوذي وكم امتحن عليه الصلاة والسلام وصبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم فجاءه رجل وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال له: فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، يعني شوف الإنسان لما يطعن في نزاهتك وعدالتك، هذا شيء صعب جدا. يعني لما شخص يأتي ويقول لك أنت تشوف أنت ظالم، أنت لا تقسم بالعدل بالسوية، صعب، صعب جدا على النفس أن يأتيك رجل يطعن في نزاهتك، يطعن في عدالتك. كيف وهذا يطعن، هذا الخبيث يطعن في عدالة ونزاهة رسول الله؟ يقول له: هذه قسمة أنت لم تعدل فيها. خبيث ما فهم الحكمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاحب دنيا، صاحب إبل وبقر وغنم، ما عنده فكر، ما عنده يعني تطلع إلى شيء عظيم، وإنما هو همه المال، همه الإبل والبقر والغنم. والنبي كان يتألف الناس، يتألف القبائل، مصلحة الإسلام، الإسلام أعظم من الإبل والبقر والغنم، جيد؟ لكن هذا ما عنده هذا الشيء، جاهل وجلف، وأهم شيء عنده هذه الدواب التي يراها. قال: أنت ما عدلت، اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، النبي ما يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بأعماله، سبحان الله، شيء عظيم والله. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر. لو أن هذه الكلمة قالها رجل من العامة لزعيم من الزعماء أو حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء، ماذا يصنع به؟ لو جاء هكذا أمام الناس وطعن في نزاهته وطعن في عدالته وطعن في قسمته، ماذا يفعل به؟ ربما قتله قتلة ما قتل بها أحد من البشر. النبي عليه الصلاة والسلام صبر وقال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شو تأسى وتذكر من؟ تذكر موسى، صبر عليه الصلاة والسلام وترك الرجل. قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: اتركه. النبي تركه واحتسب هذا عند الله عز وجل، فهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام. هذه أسوة، هذه قدوة. سبحان الله، إذا جاءك رجل واعترض عليك، تسفه عليك، آذاك، طعن فيك، طعن في نزاهتك، طعن في أخلاقك، طعن في عقيدتك، اصبر، لأنك أنت تلتفت إلى من وتبتغي من وتعمل لمن؟ أنت تعمل لله سبحانه وتعالى ولا تعمل لهؤلاء، سبحان الله. وإياك أن تكون كما قال القائل: غزلت لهم غزلا فلما لم أجد لغزلي كسرت مغزلي، هكذا قال، يعني غزلت للناس غزلا، هذا معنى البيت، يعني غزلت للناس غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا. هذا الغزل ما في أحد استخدمه، ما أحد استفاد منه، ردوا علي كسرت إيش المغزل. هذا ليس صحيحا، لأنك إنما تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى وتعمل لله عز وجل، ترجو الثواب عند من؟ ترجو الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فمهما تكلموا فيك ومهما طعنوا فيك ومهما آذوك ومهما ضايقوك وقالوا، اصبر واستمر في طريقك واعلم أن العاقبة للمتقين. هذا ثق تماما، أن العاقبة النهاية للمتقين. قال الشيخ الرابعة: الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر السورة التي استنبطت منها هذه الأصول الأربعة. نترك هذا إن شاء الله غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. هنا في بس سؤالين على عجل. السؤال الأول يقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة، هل هذه جملة تدل على أن الشيخ لا يرى جواز التقليد حتى لعام؟ نعم، هذه الجملة الإسلام بالأدلة فيها إشارة، كما قال صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال فيها إشارة إلى أن الشيخ لا يرى التقليد في هذا. لماذا؟ لأن هذه أصول الإسلام، هذه العقيدة ما فيها تقليد. لابد أن تعرف الإسلام وتعرف العقيدة بالأدلة. ما الدليل على أن الإيمان بالله وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر هذا واجب، هذا أركان الإسلام؟ تعرف الأدلة، ما في تقليد هنا. وهل أضاع كثيرا من الناس إلا التقليد؟ كيف وقعوا في التعطيل، وقعوا في عبادة القبور، وقعوا في الشرك إلا بالتقليد؟ لابد أن تعرف الدليل. ولو أنهم سألوا عن الأدلة والله ما وقعوا في هذا الزيغ. يعني هذا الذي يأتي بالكبش أو يأتي بالعجل ويذبحه عند قبر الولي، لو سأل عن الدليل هل يفعل ذلك؟ ما فعل، لأنه سوف يرى الدليل في الكتاب والسنة تحرم ذلك وتجرم ذلك. يقول السؤال الثاني: كيف نفهم شروط قبول العمل، لأن بعض العلماء ذكروا أنها ثلاثة شروط وبعضهم ذكروا أنها شرطين. من ذكر، كما قلت بالأمس، من ذكر الثلاثة أراد الاستيعاب وأخذ المسألة من أصلها، يعني لابد من الإسلام. ومن ذكر الشرطين الإخلاص والمتابعة، هذا بالنسبة للمسلم، يعني اختصر، لأنه إنما يتكلم عن من يتكلم عن عمل المسلم. نعم، عمل المسلم شرطان فقط، الإخلاص والمتابعة، ولكن نحن نتكلم عن العمل عموما. يعني من نظر إلى العامل قال شرطان، العامل المسلم، ومن نظر إلى العمل قال ثلاثة شروط. ما في معارضة، ما في مخالفة، والحمد لله رب العالمين.